الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والحاضرات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التفاسير. أحسن التفاسير مثل تفسير عبد الرزاق ووكيع وعبد بن حميد وحيد، وتفسير أحمد وإسحاق وبقية بن مخلد وابن المنذر وسفيان بن عيينة وسنين، وتفسير ابن جرير وابن أبي حاتم وأبي سعيد الأشج وابن ماجه وابن مردوي وابن مردوي والبغوي وابن كثير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه المسألة 15، وهي تابعة لما قبلها، فالتي قبلها ذكر فيها طرق التفسير، وهنا ذكر الكتب التي سلكت تلك الطرق بعضها أو كلها أو جمعت بين شيء من هذا وذاك. ثم تكلم رحمه الله تعالى عن قضية أحسن التفاسير، وبين يعني من خلال ما ذكر أن أحسن التفاسير هي التفاسير أو ما يسمى تفسير الرواية، الكتب التي تعتني بالرواية عن الصحابة المسندة، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين. وذكر مثالا عليها تفسير عبد الرزاق الصنعاني، وهو موجود مطبوع في تقريبا مجلدين، وتفسير وكيع، وأيضا تفسير وكيع من الكتب المفقودة، وتفسير عبد بن حميد الجشي وهو أيضا مفقود، وأيضا تفسير دحيم وهو أيضا مفقود. فهذه كتب كلها تعنى بالرواية. وذكر أيضا بعدها تفسير الإمام أحمد، وذكرت لكم قبل قليل، وهو أيضا مقتصر على مسألة الرواية وإسنادها. وتفسير إسحاق، لا إله إلا الله، نعم، اللي هو ابن إسحاق المعروف ابن راهوي، وأيضا بقي بن مخلد وابن المنذر، وهذه كلها تقريبا تفاسير للأسف أنها لم تصل إلينا إلا قطع يسيرة من تفسير ابن المنذر وقد طبعت. ولا زال أنصح التعبير البحث عنها في ثنايا المخطوطات جاري، ومن وجد شيئا من ذلك فجيد أن يخبر به أهل التخصص، لعل الله عز وجل أن ينفع به. كذلك أيضا تفسير سفيان بن عيينة، وهو كما ذكرت لكم مطبوع في مجلد واحد، وكذلك أيضا تفسير سنيد اللي هو حسين بن داود المصيصي، وهو أيضا من المحدثين. يليها بعد ذلك تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن أبي حاتم وهو أيضا يقتصر على الرواية، ثم تفسير أبي سعيد الأشج وهو أيضا يقتصر على الرواية، وتفسير ابن ماجة وهو أيضا يقتصر على الرواية، وأيضا تفسير ابن ماجة لا يعرف يعني هل هو موجود أو مفقود، لكن إلى الآن لم نطلع عليه، وتفسير ابن مردويه أيضا وهو مفقود. هذه تقريبا التفاسير التي تسند إسنادا فقط، يعني تعنى بجمع المرويات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين. يليها بعد ذلك التفاسير التي تجمع بين الرواية وبين التفسير بالدراية أو نقول بالاجتهاد، ومن أكثرها وأعظمها وهو المقدم فيها من المطبوع الموجود تفسير ابن جرير الطبري المسمى جامع البيان، المسمى جامع البيان، فهو يجمع بين الرواية ويجمع بين أيضا الدراية، فيذكر آثار الصحابة وآثار التابعين رضي الله تعالى عنهم، وربما ذكر شيئا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد يذكر أقوال أهل اللغة ويرجح ويدلل ويعني يختار، وقد يذكر المعنى الإجمالي أولا ثم يذكر الآثار، وقد يذكر الآثار ثم يذكر المعنى الإجمالي، لكنه يعتني بهذا اعتناء كثيرا، وهو أيضا مع ذلك يجمع مع هذه المرويات أيضا القراءات القرآنية، وأيضا أقوال أهل اللغة، وأيضا يستشهد بالشعر كثيرا فيما يذكر. يعني ذكر الشيخ هنا بعد ابن جرير الطبري رحمه الله تفسير الإمام البغوي، والإمام البغوي هو من علماء القرن السادس الهجري، وهو تفسيره معالم التنزيل اسمه مطبوع أيضا، مختصر من تفسير الثعلبي اللي هو الكشف والبيان للثعلبي، والثعلبي أيضا من علماء القرن الخامس الهجري. والثعلبي هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وسيذكر الشيخ بعد قليل، وتفسيره أيضا جامع لأنه قد جمع فيه كثيرا من تلك الصحف التي كانت تروى عن الصحابة وعن التابعين، وأيضا جمع معها كتب اللغة وكتب أسباب النزول وأيضا بعض القراءات وبعض كتب التي كانت تعتني بالتفسير باللغة العربية، فجمع هذه الكتب تقريبا في كتاب سماه الكشف والبيان، فاختصره الإمام البغوي عليه رحمة الله. والإمام البغوي محدث وهو عالم من علماء أهل السنة، وأسند الأحاديث التي فيه كلها بسنده هو، أما أثار الصحابة والتابعين فقد اختصرها من كتاب الكشف والبيان ولم يسندها. يأتي بعد ذلك تفسير الإمام بن كثير له محمد بن إسماعيل الكثير، متوفى سنة 774 للهجرة، من علماء القرن الثامن الهجري، وهو من تلاميذ الإمام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا من تلاميذ الحافظ المزي، بل هو زوج ابنته رحمهم الله تعالى جميعا. وابن كثير من أفضل حقيقة كتب التفسير بالمأثور بعد تفسير ابن جرير الطبري، وذلك أنه قد جمع لنا أشتاتا من الكتب التي ذكرناها قبل، فمثلا كثيرا من المرويات عن عبد بن حميد أو ابن مردوي أو إسحاق أو يعني تفسير سفيان بن عيينة أو كذلك أيضا مصنف عبد الرزاق وغيرها، قد جمع تلك المرويات في كتابه هذا اللي هو تفسير ابن كثير. ولذلك إذا أردنا أن نعرف المرويات الموجودة عند عبد بن حميد أو عند ابن مردوي أو عند أبي الشيخ أو غيرهم من الكتب المفقودة، نجد أن بعضا منها موجود عند ابن كثير رحمه الله تعالى. وابن كثير له طريقتان مشهورتان في تفسيره هذا، فهو يورد بعض المرويات بأسانيدها فيذكر سندها إلى من أخرجها، وأحيانا لا يذكر سندها وإنما يقول قال ابن عباس قال ابن مسعود قال مجاهد قال عطاء، فلا يذكر سندها بناء على أن تلك الأسانيد موجودة في الكتب التي كانت موجودة في زمانه. لكن للأسف أن كثيرا من تلك الكتب أيضا فقدت، ولذلك فقدنا علما كثيرا من المروي بسبب فقد تلك الكتب التي في المرويات. تفسير أبي الشيخ موجود تقريبا جزء يسير منه، إن لم تخني ذاكرة أنه من سورة مريم إلى سورة العنكبوت أو إلى سورة الروم، وقد حقق في رسالتين علميتين لكن للأسف لم يطبع بعده. أما عبد بن حميد و يعني إسحاق وغيرهم ابن راهوي فهؤلاء والإمام أحمد، فهؤلاء كتبهم لم تصل إلينا ولم نعرف، وأيضا عبد بن حميد ودحيم أيضا ووكيع فهذه كتبهم لم تصل إلينا للأسف، وبذلك فقدنا كثير من هذه المرويات. أيضا هناك يعني إمام اهتم بجمع المرويات هذه التي ربما أنها الآن أصبحت عندنا في حكم المفقودة، وهو الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، فإن عددا من المرويات المسندة في تفسير عبد بن حميد أو ابن المنذر أو غيرهم نجد أنها موجودة بأسانيدها في فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن حجر. وأيضا قد جمع يعني أربعة من الطلاب مرويات ابن مردوي، وأيضا جمعت مرويات عبد بن حميد وأيضا إسحاق بن راهوي، جمعت كلها في رسائل، ولكن أيضا للأسف أن تلك الرسائل لم تطبع بعد، وتتبعوها من خلال تفسير ابن كثير وأيضا لا إله إلا الله فتح الباري وغيرها من الكتب التي حاولوا أن يجدوا ولو إشارة أو يعني ذكرا لها فيها. فهذه إن صح التعبير، إن صح التعبير نسميها تفاسير السلف، تفاسير السلف. لماذا نسميهم السلف؟ نسميهم السلف باعتبارين، الاعتبار الأول أنهم يجمعون المرويات، الاعتبار الأول أنهم يجمعون المرويات، الاعتبار الثاني أنهم ساروا على عقيدة أهل السنة والجماعة، فلم يقعوا في شيء من البدع ولا التأويلات، فلم يقعوا في شيء من البدع ولا التأويلات. فهؤلاء الذين نص عليهم الإمام بن قاسم رحمه الله، وكذلك أيضا قبله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأيضا من جاء بعدهم على هذا المنوال. تفضل الشيخ. القسم الثاني. نعم. كمل كمل هذه نعم. وافقهم متأخر الشيعة كالمفيد وأبي جعفر الطوسي اعتقدوا رأيا ثم حملوا أنكار القرآن عليه، ومنهم حسن العبارة يمس البدع في كلامه كصاحب الكشاف، حتى إنه يطوف على خلق كثير. جزاك الله خير. طيب إذن الآن عندنا أصبح التفسير نوعان، تفسير السلف وتفسير المبتدعة. فتفسير السلف هو الذي يعتمد على الرواية ولا يذكر شيئا يخالف ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين وأتباع التابعين سواء في الرواية أو في المعتقد. القسم الثاني هو تفسير المبتدعة، وتفسير المبتدعة أيضا سيصنف الشيخ رحمه الله تعالى إلى صنفين، فابتدأ بالصنف الأشد أو الأغلظ، وهم الذين تأولوا القرآن على آرائهم هم فقرروا قواعد ثم حملوا كتاب الله عز وجل على تلك القواعد التي قرروها، فيستدلون بها بآيات الله عز وجل في القرآن على ما ذهبوا إليه، وإذا جاء شيء يخالف ما ذهبوا إليه ذهبوا يحرفونه ويؤولونه حتى لا يكون حجة عليهم، وإنما يعني كما نقول يجيبون به عن مذهبهم. وذكر من ذلك أصناف، منهم الخوارج، فالخوارج مثلا اعتقدوا كفر مرتكب الكبيرة ثم بعد ذلك جروا على هذا على هذه القاعدة واستحلوا دماء المسلمين وقاتلوهم ورأوا أن يعني من لم يكفر الكافر فهو كافر وجروا على هذا ولا زالوا عليه إلى يومنا هذا، ويستدلون بالقرآن على ما يذهبون إليه، وإذا جئتهم بآية تخالف ما ذهبوا إليه قالوا له ليس كذلك تفسيرها، وذكروا تأويلها الذي يصرفون بها معنى كلام الله عز وجل على ما يريدون. وكذلك أيضا الرافضة، وذكرناهم لكم لما تكلمنا عن مسألة التأويل، وأنهم حملوا القرآن على أشياء لا تقتضيها اللغة ولا تقتضيها عمومات الشريعة ولا يقتضيها أصلا السياق والتركيب العربي أصلا لتلك الألفاظ، فيعني رأوا مثلا كفر الصحابة وجلسوا بعد ذلك يستدلون من الآيات على ما يذهبون إليه ثم يؤولون كل آية فيها الترضي على الصحابة أو الثناء عليهم أو مدحهم أو غير ذلك، ويكذبون على أئمة آل البيت أحاديث كثيرة، ومبدأ مذهب الرافضة هو الكذب، كما أن مبدأ مذهب الخوارج هو التأويل فكذلك مبدأ مذهب الرافضة هو الكذب أصلا، ولذلك ندر أن يذهبوا إلى مسألة التأويل، وإنما دخل عليهم التأويل متأخرا بعد ذلك عندما ضعف مذهب المعتزلة وانكسرت شوكتهم ودولتهم، فانضموا بعد ذلك أو افترق المعتزلة إلى فرقتين، فمنهم فرقة لاحقت بالخوارج ومنهم فرقة لاحقت بالرافضة، فدخلت الفلسفة بعد ذلك على الرافضة، وإلا مبدأ الرافضة ومبنى مذهبهم هو على الكذب وليس على الأدلة العقلية أو ما يسمى إن صح التعبير في زماننا هذا بالفلسفة. الجهمية يعني هؤلاء الذين ذكرنا لكم أنهم يؤولون الغيبيات كلها ولا يؤمنون بشيء منها، والمعتزلة الذين أنكروا الأسماء والصفات كلها وقالوا القرآن مخلوق وأجبروا الناس على ذلك، وهم أيضا فيهم شيء من مذهب الخوارج، وذلك أنهم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر وأن الله عز وجل لا يغفر له وأنه من أهل النار خالد مخلد فيها، ويعني في مذهبهم نوع من التخليط بين هذا وذاك. والقدرية عكسهم تماما، فهم يرون أن الإنسان مجبور على فعل نفسه وأنه لا اختيار له، والمرجئة الذين يرون أن الإيمان مجرد التصديق، ويعني بالغ بعضهم حتى وصل إلى مذهب الجهمية فهو يرى أن فرعون مؤمنا لأنه أقر بوجود الله عز وجل، وذلك مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباع التابعين بل والأئمة المهديين عبر هذه القرون الفاضلة. فهؤلاء الآن يعني خلطوا يعني وأولوا تلك الآيات التي لا توافق مذهبهم، وفسروا أو حملوا الآيات التي يمكن أن يروا فيها وجها يوافق مذهبهم على أنها دليل على مذهبهم، وليس لهم حقيقة في ذلك متعلق، والذي يقرأ كلام الله عز وجل ويفهمه يعرف أنهم يخلطون وأنهم يبتغون أهواءهم لا غير. قال ابن قاسم رحمه الله هنا قال الشيخ يقصد ابن تيمية وأعظمهم جدالا المعتزلة، أعظم هؤلاء جدالا وأكثرهم نقاشا هم المعتزلة. لماذا؟ الخوارج أصلا يرون التكفير، ولذلك لا يبالون ولا يعبؤون بالناس أصلا، كما هم اليوم، هم كذلك كانوا بالأمس، ما عندهم إلا القتل والقتال، ولا يرون أصلا كما نقول نحن المناقشات العلمية وتأليف الكتب وأشياء هذه ما ظهرت إلا عند طوائف منهم كالرباضية ونحوها، ولذلك الصفرية وغيرهم لا يعرف لهم تفاسير حقيقة، تفاسير المعتزلة أو تفاسير قصد الخوارج قليلة جدا، بينما تفاسير المعتزلة انظروا كم عد الشيخ منها، فذكر منهم مثلا ابن كيسان، يحيى ابن كيسان اللي هو محمد بن أحمد بن كيسان، وهذا له كتاب اسمه معاني القرآن الكريم، وينقل عنه كثير، يعني كثيرا ما ينقل الأئمة عنه رحمهم الله تعالى، لكن ينبغي أن ينتبه له على أن عنده هذه المسألة، يعني تتحاشى فيما لو أدخلها في التفسير. كذلك أيضا الجبائي، وهو أيضا اللي هو محمد بن عبد الوهاب، لا أبو علي الجبائي، محمد بن عبد الوهاب ابن سلام الجبائي، وهذا أيضا رأس من رؤوسهم، وهو أيضا يعني له كلام قوي جدا في التفسير، ولكن أيضا أدخل فيه مذهبه. كذلك أيضا عبد الجبار الهمداني، وهو أيضا رأس من رؤوسهم، وله كتاب مهم ونفيس وجيد، لكن أيضا أدخله على مذهبهم، وهو مشهور مطبوع الآن موجود في الأسواق، اسمه متشابه القرآن أو تنزيه القرآن عن المطاعن، تنزيه القرآن عن المطاعن أو متشابه القرآن، بعضهم يسميه بهذا وبعضهم يسميه بهذا، وهو مطبوع موجود في السوق بمجلد ضخم. كذلك أيضا الرماني، وإن كان الرماني اللي هو علي بن عيسى الرماني هو متقدم ولم يصل لنا تفسيره، وإنما وصل لنا له رسالة في إعجاز القرآن الكريم، وهي رسالة جيدة بشكل عام، ونحى فيها المنحى اللغوي الأدبي، لكن تفسيره أيضا ينقل عنه الأئمة كلاما جميلا ورائعا، بل إن بعضهم يقول إن الزمخشري اعتمد على تفسير الرماني، وقد كان موجودا يعني إلى زمن تقريبا القرن السادس الهجري، فقد ذكر بعض الأئمة أنه نقل منه في القرن السادس الهجري، لكن بعد ذلك لا نعرف هذا الكتاب. ثم يأتي بعد ذلك الكشاف اللي هو لمن؟ للزمخشري، والزمخشري كما ذكرت لكم يعني لما انكسرت دولة المعتزلة ونفاهم بنو العباس وأيضا السلاجقة الذين تولوا الأمر من بعدهم وكانوا أهل السنة، وإن كان فيهم أيضا أشعرية وظهروا مذهب الأشاعرة بعد مذهب المعتزلة، إلا أنهم نفوا المعتزلة إلى المشرق، فهناك ابتدأ الزمخشري في تفسير كلام الله عز وجل، فألف كتابه الكشاف الأول، وأشار عليه عدد من مشايخه أن يعتني به وأن يحرره، فحج إلى مكة وجاور بها تقريبا سنتين، وألف تفسيره اللي هو المشهور الآن اللي يسمى الكشاف أو يسمى الكشاف الثاني، وأيضا أهداه إلى أمير مكة وفرح به طبعا أمير مكة وعلقه بالكعبة وغير ذلك، ثم بعد ذلك سافر إلى المدينة وجاور بها، ثم بعد ذلك رجع إلى المشرق وهلك، نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا وله. وهذا الرجل طبعا هو عالم لغوي قوي وبليغ أيضا قوي، له كتاب اسمه أساس البلاغة جميل جدا، وله أيضا عدد من الكتب، وكتبه كلها تقريبا جميلة من جهة اللغة، والأدب، لكن المشكلة أنه أدخل عقيدة المعتزلة في ضمن التفسير لدرجة أنه يصعب، حتى بعض أهل العلم يقول إنها لا تخرج إلا بالمناقيش، ولذلك تولى العلماء رحمهم الله تعالى إخراج تلك الاعتزاليات والجواب عنها. فابن المنير الإسكندراني المتوفى في القرن السادس الهجري استدرك عليه، وهو مطبوع الآن ضمن الكشاف، لكن ابن المنير أيضا أشعري، وغالب الذين استدركوا عليه هم الأشاعرة، لأن مسألة انصح التعبير خلوني أقول ما أخذ الردود بين مدرستي الكلام، مدرسة المعتزلة والأشاعرة كانت قوية جدا في القرن السادس الهجري والسابع الهجري بل والثامن الهجري. ولذلك نجد أن أبا حيان في البحر المحيط أيضا حاول أنه صح التعبير يتعقب الزمخشري في كثير من مسائل الاعتزال، بل أنه تعقبه حتى في بعض مسائل اللغة العربية. والمقصود أن الزمخشري يعني قوي في اللغة، قوي في البلاغة، لكنه أيضا إن صح التعبير كاد نقول أنه أدخل مذهب الاعتزال أيضا بقوة في التفسير. ولذلك ينبغي أن هذا الكتاب يعني لا يقرأ فيه ولا يطالعه إلا شخص يكون متمكن ويعرف الفرق بين عقيدة أهل السنة والجماعة وبين عقيدة المعتزلة، حتى يعني لا تنطلي عليه بعض الألفاظ. ولذلك الشيخ هنا قال: ومنهم من كان حسن العبارة يدس البدع في كلامه كصاحب الكشاف حتى إنه يروج على خلق كثير. فهذا أظنه واضح. الآن الشيخ سيذكر القسم الثاني من المبتدعة، وهم لا شك أخف من القسم الأول، لكن أيضا ينبغي أن يحذر من بدعتهم التي أدخلوها في التفسير. نعم.